بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وسرقته وإباقه وبوله في الفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها، كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض، ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح، بخلاف موته بمرض سابق في الأصح. ثم قال: ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله نوعين من الخيار، أما النوع الأول فهو خيار المجلس، والنوع الثاني هو خيار الشرط، وهذا ما سميناه بخيار التشهي، أي يتشهى الإنسان ويشترط هذا الشرط لنفسه، وهذا أمر حسن. أما هنالك خيار آخر وهو الذي نحن بصدده، وهو خيار العيب، ويسمى بمقابل خيار التشهي خيار النقيصة. ومعنى ذلك أنه يجد عيبا في الحاجة التي يشتريها، وذلك بسبب يعني من الأسباب التي قضى فيها عرف من الأعراف على أنها ناقصة، أو كان قد اشترط عليه بعض الشروط فالتزمها، عند ذلك لم توجد فيه يعني في هذا البيع، أو غرر عليه. فإذا فعل أحد هذه الأمور الثلاثة عند ذلك، فإنه لا بد أن يكون هنالك عيب، ولا بد أن نحل هذه المسألة: هل يرضى بالعيب فيأخذه معيبا، أو يأخذ أرشه، أو يعيد الحاجة ويأخذ الثمن؟ هذا ما سنبحثه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. كل إنسان يريد أن يشتري حاجة، يحب أن يشتري هذه الحاجة سليمة من كل أنواع العيوب، لكن هل كيف تحدث العيوب؟ العيوب في الحقيقة على ثلاثة أنواع: عيب حدث قبل العقد وسكت عنه، فهذا يسمى عيب قديم، وهنالك عيب مقارن يعني حدث لكن قبل التسليم إلى من؟ إلى المشتري، وهنالك عيب حدث عند المشتري، وهنالك بعض العيوب الأخرى يكون لها سبب متقدم، هذا السبب المتقدم أدى إلى هذا العيب اللاحق، فما حكم كل منهما؟ الآن سنبدأ بالأشياء التي كانت سابقة. فقال الشيخ: للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق. طبعا إذا وجد العيب قبل أن يقبض المشتري الحاجة، وكان الناس يبيعون العبيد كثيرا، ولذلك الأمثلة على العبيد واسعة، أنت تستطيع اليوم أن تقسم مسألة العبيد إلى قسمين اثنين، تستطيع أن تستفيد منهم. إن كانت العلاقة يعني هذه العلاقة في العبد علاقة تتعلق بشيء يباع ويشترى ويرهن، عند ذلك تستطيع أن تقدر سيارة مثلا، آلة صناعية، أي شيء. وإن كان شيء فيه روح فتستطيع أن تقدر بقرة أو جملا أو غنما وهكذا، فأنت تستفيد من مثال العبيد استفادة واسعة، سواء من الذي فيه روح ومن الذي لا روح فيه. ونحن اليوم إنما نريد الآن أن نتكلم بداية عن العيوب السابقة التي كانت قبل العقد. فقال للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، والعيب القديم أي حدث قبل إجراء العقد بين البائع والمشتري، وضرب لنا مثلا فقال كخصاء رقيق. كان بعض السادة يفعلون أمرا بالنسبة للعبيد هذا أمر لا تقره الشريعة الإسلامية، يأتون بالعبد وهو صغير فيسلون خصيته، وكانت هنالك طريقة قديمة وطريقة جديدة. الطريقة الجديدة إلى الآن تفعل في بعض الأماكن في بعض المستشفيات، وذلك من أجل أن يجعلوا بعض الخدم في قصور بعض الأمراء والملوك، وهذا تعدي على الإنسانية. ولقد اجتمعت ببعضهم وذكر لي كيف نقلوه من مكان إلى آخر وهو لا يقوى أبدا ولا يصلح للزواج أبدا، ولا ينتصب له أتنتصب له آلة، ولا يشعر بميل إلى النساء. هذا تعدي على الأشخاص وهذا حرام. فلو فعلوا هذا الأمر فإذا خصوا مثلا رقيق، طبعا عندنا في خصاء رقيق وعندنا خصاء حيوان، سنفرق بينهما من أجل أن نعرف الفرق. خصاء العبيد، العبد إذا خصي سلت خصيته عند ذلك لا يصلح لا لزواج ولا لتناسل على الإطلاق. فإذا كان العبد مقصيا، عندما اشترى عبدا سليما فوجده عبدا مقصيا أو خصيا، عند ذلك نقول لا يصح أن نشتري ذلك، لا يصح لنا أن نقول إن هذا العبد ليس فيه عيب، فإننا نخير المشتري هل ترضاه على هذا العيب أم تعيده إلى البائع. فقال بل أعيده إلى البائع وهذا عيب قديم يحق له أن يعود فيه. لكن أحيانا بعض الأشياء يستفيد الإنسان منها من مسألة الخصي. كيف يكون ذلك؟ لو كان عندنا الآن أحد حيوانين، حيوان يضر فيه الخصي، لو كان هذا فحلا، وهذا الفحل المقصود منه أننا نأتي به لا نستفيد منه في السنة إلا مرة واحدة، وهي أن ينزو على هذه الإناث فتحمل منه. هذا إذا كان خصيا عند ذلك لا يستفاد منه، معنى ذلك العيب فيه ظاهر. وأحيانا بعض الحيوانات كالثيران التي كانت تستخدم في جر العربات وتستخدم في حراثة الأراضي، فإنهم يريدون أن تبقى قوتها فيها، عند ذلك يخصونها. فالخصي في هذه الأشياء إنما هو مقصود لحاجة أخرى، وهذا لا يعتبر عيبا، وربما يزيد السعر فيه. بعض الحيوانات التي هي معرضة للأكل، يعني يأتون إلى بعض الخراف فيخصونها، ومن أجل ألا تلتفت إلى الإناث وبعد ذلك يكثر لحمها. طبعا هنالك بعض الشروط، عندما تأتي بعض الخراف إلى بعض المسالخ وبعض الاستيراد فأحيانا يجعلون شرطا من الشروط ألا تكون خصية مثلا، وهذا أمر موجود في الحيوانات بشكل كبير. فإذا كانت المسألة أنه يغلب في هذا النوع الخصاء لا يعتبر عيبا، وإن كان لا يغلب والحاجة التي نريدها من هذا الحيوان تتنافى مع كونه خصيا، عند ذلك يعتبر هذا يعني عيب. فالبغال، البراذين، الثيران، هذه إذا كانت على هذا الشكل فإنها يستفاد منها. أيضا لو اشترى عبدا فكان ذلك العبد زانيا، يعني ربما يتسلط على الإماء، فهذا عيب من العيوب. ونحن نعلم ولو أقمنا عليه الحد، إقامة الحد شيء عليه، لكن الزنا عيب يلازم هذا العبد طيلة حياته. وكذلك لو كان سارقا، مع أنه لماذا يسرق، مع أنه لا يملك، لكن قد يكون هذا بالنسبة إليه عادة ولو تكرر منه. أيضا قال وإباقه، من عادته أنه يهرب عن سيده، ونحن نعلم أن العبد إذا هرب عن سيده فإنه يعني يعتبر آبقا، والآبق لا تصح له صلاة، يعني عاصي في إباقه كالإنسان الحر الذي يعصي في سفره. فإذا عصى طبعا بسفره معنى ذلك فإنه قصد المعصية في بلد ما، والآبق إلى أي مكان توجه سواء كان سفره قريبا أو كان سفره بعيدا فهذا يعتبر عاصيا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. ويعتبر كذلك عند الناس عند البيع والشراء يعتبر فيه عيب. العبد قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، فإن كان صغيرا يعني قد يكون ابن سنة سنتين، طبعا من عادة الأولاد الصغار أنهم يبولون في فراشهم، أما إذا وصل إلى سن معين يعني تأخر سنتين ثلاثة أربعة وبدأ يبول في فراشه فهذه مشكلة. ولذلك إذا كان كبيرا ويبول في الفراش كذلك هذا عيب في العبد، وهذا العيب في العبد أيضا يرد لو بال في فراشه. كذلك من الأمثلة البخر والصنان، فالبخر إذا كانت له يعني رائحة مستحكمة في فمه فهل تزول بتنظيف الفم لو أمرناه أم تبقى دائمة؟ إذا كانت عارضة لا يعتبر عيبا، وإن كانت دائمة فيعتبر عيبا، يعني له رائحة فم بشكل مستمر. وقد هذا يظهر في الإناث أكثر، فإن من النفع الذي يكون في الأمة أن السيد يتمتع بها، وهذا مخالف لمسألة التمتع، إن كان لها رائحة تبقى في فمها. وكذلك الصنان، فالصنان وهو رائحة تخرج مثل رائحة العرق عند الحركة، لا يعني عند الحركة والعمل تخرج منه رائحة سواء كان ذكرا أو أنثى، رائحة لا يطيقها الآخرون، ولذلك أيضا تعتبر من العيوب. هذه العيوب يعني تكاد لا تنحصر، وضرب الشيخ لنا بعض الأمثلة منها، قد يكون ساحرا، قد يكون كذابا، قد يكون نماما، قد يكون قاذفا، قد يكون تاركا للصلاة، قد يكون اجعل كل هذه الكبائر التي نهى الإسلام عنها ويتصف بها، عند ذلك يعتبر عيب من العيوب. طبعا هنالك أشياء إذا مرت مرة وتابها ولم تؤثر فيه لا يؤثر، أما إذا كان هذا الأمر يستمر فيه عند ذلك يضر. طبعا اليوم لا يبقى عبيد، ولكن استطعنا أن نستفيد من هذه المسألة كيف نوزع مسألة العبد على آلة أو على حيوان، ونستفيد هل هذا يعتبر عيبا أم لا. أما المسألة التي بعدها، قال جماح الدابة، وطبعا قال كخصاء وجماح الدابة وعضها، اشترى خيلا، اشترى جحشا، بغلا، كذا، هذه الحيوانات عادة في بدايتها تروض، ومعنى تروض أنها تعلم، وخاصة الخيول، فينبغي على من درب هذا الحيوان أن يكون ماهرا في هذا التدريب. فلذلك بعض الدواب لو ركبتها مثلا فإنها تجنح إلى جدار، تجنح إلى شجر، تقلب صاحبها، إلى غير ذلك من الأمور. فمعنى ذلك كل ما يؤدي ذلك إلى امتناع الراكب أن يركب عليها أو إلى قلب الحمل الذي يكون عليها، فهذه دابة جموح ينبغي أن تروض، فتعتبر عند البيع فيها عيب وهو جماح الدابة. كذلك بعض الدواب يعني تفعل مشكلة مع أصحابه، يعني إلى وقت قريب كان هنالك شخص يأتي بدابة مشكلتها أنها تقوم بالعض، رغم أنه يحتاط كان لها كثيرا، فكنت أسمعه وهو صاحبها يدعو عليها، فقال في يوم من الأيام التقيت بي قال تخلصت منها. ماذا حدث؟ قال مات الحمد لله. يعني بأنها تؤدي له إلى مشاكل كثيرة عندما تؤذي الآخرين. فأحيانا يكون هذا العيب مستحكم فيها إلى آخر وقت. فإذا كانت الدابة ترمح مثلا أو تعض حتى أكثر من ذلك، تصور أنه بعض الدواب مثلا لو كانت من الدواب التي الحلوب مثلا فتشرب لبنها عند ذلك، أيضا هذا من العيوب. هذا المقصود أن نأخذ اللبن وأن نبيع اللبن وأن ننتفع به، فإذا كانت تفعل ذلك فهذا يعني لا يصلح. من هنا كانت الخيول تصل، الأصيلة تصل إلى أسعار عالية جدا. هذه دابة تجمح بصاحبها وتلك تحافظ على راكبها، ولو كان طفلا صغيرا فإنه لو وقع منها هو فإنها تنتبه ولا تضع قائمتها عليه حتى لا يموت بسببها. فبشكل عام الشيخ أعطانا مثال، قال كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. نحن الآن ببساطة، أنا أريد الآن أن أشتري بيضا، لو كان هذا البيض كل واحدة منقورة هكذا نقر نقر نقر، هل تشتري أنت صحن بيض الآن وفيه عليه هذه الكسور؟ كل واحد يقول أنا لا، هذه ليست سليمة، مع أننا إذا وصلنا إلى البيت سنقوم بكسرها، فلماذا لا نشتريها بهذا الشكل؟ هذا عيب يفوت القيمة أم لا؟ يفوت القيمة. فلذلك كل عيب يفوت القيمة عند ذلك فهذا يضر. فعند ذلك نستطيع نحن أن نأخذ أمثلة كثيرة على ذلك. من الأمثلة التي تكون على ذلك أن التي تنقص القيمة، أنك لو كسرت اليوم، في عندنا بعض الأشياء لها قشر خارجي وعندنا قشر داخلي، فإذا كانت بقشرتين لابد من إزالة إحدى القشرتين أولا. مثلا هل عندك مثلا جوز الهند له قشرتان، عندك الجوز العادي له قشرة خضراء وقشرة خشبية بعدها، فلا بد ما يسمى بالقلف، يقلفون هذا وبعد ذلك يخرجون، فلا يباع بقشرته الخضراء بل يباع بقشرته القاسية. طيب هنالك بعض الأشياء لا نستطيع أن نتعرف عليها إلا بالتعرف على إتلاف بعضها. اشترى واحد بائع بطيخ سيارة بطيخ، عند ذلك ألا يضطر أن يعرف كيف يكون طعم هذا البطيخ فيقوم بكسر بعض البطيخات واحدة اثنين ثلاثة على مستوى السيارة، وبعد ذلك يعرف هل هذا النوع، طبعا لا بد أن يخرج في السيارة يعني شيء بسيط، أما الغالب فيها ماذا يكون مكسرها كيف يكون، فيضطر إلى أن يكسر البعض. كسر البعض إذا كانت لا توافق ما اشتراه يعيدها أم لا؟ هل يضر كسر البعض؟ لا. أما أن يكسر سيارة البطيخ من أولها إلى آخره، ولو ما طلعت سيارة تبعك حمراء، أنت كسرت واحدة من الواحدة تتعرف على الآخرين. اشتريت صحن من بيض وبعد ذلك فيه 30 بيضة، في بلادنا كانوا سابقا الناس يوقف يشتري بيضة ثنتين ثلاثة عند السماء، اليوم صار العرف أن يشتري بهذه الكمية 30 بيضة تقريبا، نعم أو أقل، لكن إذا ذهب إلى البيت يكسر واحدة واحدة، فإذا خرجت هذه تالفة لها رائحة مصوصة إلى غير ذلك فيها دم، ماذا يفعل؟ يحمل هذه المعيبة ويعيد الباقي. فتعرف على هذا بمعرفة، فلا يقول له صاحب البيت مثلا أنا لا أعيدها، لا، هذا أنا لا أستطيع أن أتعرف على ما في الداخل إلا بهذا الأمر. يعني كذلك في بعض، لو اشترى صندوق معلبات مثلا وكان هذا الصندوق موضوع في مكان فاسد، يعني قد يكون في مكان حار، قد تكون تاريخ يعني الصنع وتاريخ الصلاحية قائم عليه، لكن يفتحه فيراه فاسد، السبب في فساده إخواني في بعض الأشياء حتى من الأدوية وهكذا، ربما يمكن استخدامها بعد تاريخ الصلاحية لها إذا وضعت في مكان صالح، وهنالك العكس يمكن عدم استخدامها حتى ولو كانت ضمن تاريخ الصلاحية إذا وضعت في مكان فاسد. مثلا هذه تحتاج إلى براد وضعت في الشمس، ماذا يحدث؟ لا بد أن تفسد قبل وقتها، ولذلك علينا أن ننتبه لهذا الأمر. فإذا كان هنالك غرض صحيح، يعني اشتريت الآن شاة، أنا هذه الشاة اشتريتها للذبح مثلا بشكل طبيعي، وجدت شيء من أذنها مقطوع، فهل هذا عيب يفوت القيمة؟ انتبه، لو كانت هذه المسألة للأضحية فأنا اشتريتها، عندما اشتريها سالمة تماما، لأن الله سبحانه وتعالى وضع في الأضحية شروطا، وهذه الشروط ينبغي أن تكون سليمة، فمشقوقة الإذن جائزة، أما مقطوعتها غير جائزة في الأضحية مثلا. ولذلك نحن ننظر لماذا اشترينا وما هي العيوب في هذا الشراء التي يحددها العرف، القضاء العرفي الذي قلنا فيه. يعني لو تحكمنا إلى شخص بيننا فيقول هذا عيب أم لا عند ذلك، لكن العلماء أعطونا قاعدة، كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، غرض صحيح إذا غلب دائما في جنس المبيع عدمه، أما إذا غالبا يوجد. والله اشتريت زيتون، بعد ما اشتريت زيتون حطيتهم أم طبعت لها هيك مثلا دودة تنتين ثلاثة على صحيح. هذا دائما لا بد أن يوجد في بعض الزيتون من واحدة تطفو على وجه الماء، عند ذلك لا أقول والله هذا الزيتون كله مدود، لا، طفوا دودة تنتين مثلا من الديدان الصغيرة في عند مثلا وضع، هذا شيء طبيعي. أنا اشتريت تمرا، هذا التمر فتحته تحدي تنتين ثلاثة طبيعي ما في شيء، لكن في هذا التمر وجدت بعض التمرات في انقطاع مثلا في الداخل، هذا ليس عيب، عيب يعني لا يمكن أن أشتري تمرا من أوله إلى آخره لا يوجد فيه هذا النوع. والله اشترى فستق حلبي هذا كله منفتح، طيب الغالب في خمسة ست وحدات ربع كيلو مثلا غير اكسر وانكسر يا أخي يمشي الحال. يعني هذه الأشياء التي يغلب وجودها في المبيع فإنه يتسامح فيها. قال بعد ذلك سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض، يعني هذه العيوب بعض الأشياء تقارن العقد، يعني كانت عند العقد يفعلها، مثلا عند العقد حدث شيء فعاب هذا الشيء هذه الحاجة التي نشتريها، يعني الآن لو كتب على دواء ما أنه مستفاد منه عند صيدلي مثلا، عند العقد كتب عليه بعض الأشياء فيظن المشتري أنه مستخدم، أو تبرع به بعض الناس فشق الورقة التي فيه أو علم أو كتب من أجل ألا يباع. بعض الناس أحيانا يأتون فقضاء على مسألة التسول، يقوم بعض الناس بدل من دفع الطعام المال بدفع الدواء مباشرة والكتابة عليه بأنه نموذج، مجرد ما كتب عليها هل يصلح للبيع عند واحد آخر؟ مع أن الدواء دواء، عند ذلك هذه العبوة لا تصلح للبيع عند صيدلي آخر، ولذلك يتلف طريقة البيع ويتركه للاستخدام، هذا عيب في الواقع، لأن الدواء عادة عندما يباع في هذه الصيدليات لا يكتب عليه شيء، عند العقد من الممكن أن يكتب عليه، فلا يحق لنا بعد أن يكتب الصيدلي مثلا أو يبين لنا شيء أو يخلط بعض الأشياء مع بعضها البعض أنا لا أريدها. طيب هذا صورة وليس بعيب، في بعض الأشياء يمكن تخلط عند الاستخدام فخلطها لنا عند الاستخدام، أما لا تبقى بعد 24 ساعة مثلا أو لا تبقى بعد فترة معينة هذا لا يجوز. هذا مسألة مقارنة للعقد، باع أما سابقا هذه الأمة التي باعها وطئها عند بعد العقد مثلا، أي مشكلة، لأن الأصل هنالك فرق ما بين البكر وما بين الثيب في البيع، ولذلك هنالك عيوب تحدث قبل العيب، وهنالك حدوث تحدث عيوب تحدث عند البيع وعيوب تحدث بعد البيع. نحن نريد أن نتكلم الآن على مسألة. قال سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض، قارن العقد يعني متى يثبت الخيار بهذا الإنسان، إذا كان هذا العيب حدث قبل قبضه سواء كان مقارنا يعني عند العقد أو كان سابقا عليه، فللمشتري في هذه الحالة أن يقول أنا لا أريد هذه الحاجة بسبب وجود هذا العيب فيها. فإذا حدث قبل القبض، قلنا دائما القاعدة التي ستأتي معنا ونكررها: الضمان قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري. من يحفظ هذه القاعدة يهون عليه كثير من الأمور. فإذا حدث هذا عند البيع أو قبل البيع، عند ذلك نقول يعني هذا الحق. أما لو حدث بعد العقد، بعد مسألة البيع حدث عيب، ما هو العيب؟ مثلا واحد اشترى سيارة، وعندما اشترى السيارة وأخذها ذهب ليقول لأولاده وزوجته: انظروا إلى هذه السيارة التي اشتريتها لكم. جاء واحد مئزي هيك عمل له زنار بسمار، هي عم تصير كثير يعني. المسألة هي خاصت هذه السيارة. يقول لصاحب السيارة التي اشتراها: أنا اشتريتها سليمة، أنت عندما اشتريتها كان هذا موجود؟ قال له لا. معنى ذلك حدث عندك أم حدث عندي؟ بغض النظر أنت من تلاحق، تركونا من نلاحق، لكن متى حدث؟ بعد البيع أم قبل، بعد التسليم أم قبل التسليم؟ حدث بعد التسليم. عند ذلك لا يحق لك أن تقول هذه السيارة معيبة بوجود هذا الجرح الموجود عليها. طبعا أحد الناس الذين لا يتقون الله عز وجل فعل هذا الفعل، هو يريد أن يبحث عنه، لكن البائع ما ذنبه في هذه المسألة؟ لا ذنب له، ولذلك لا يقول له: والله هذا عيب حدث عندك، لا، أنا سلمتك هذه السيارة سليمة 100%. هذا شيء حدث بعد العقد، بعد القبض، سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض. ولو حدث بعده أي بعد القبض فلا خيار. قال: إلا أن يستند إلى سبب متقدم. كيف يستند إلى سبب متقدم؟ الشيخ أعطانا مثال كقطعه بجناية سابقة. أنا اشتريت عبد، هذا العبد الذي اشتريته كان سليما، لكن جاء الحاكم وطالب أن تقطع يده بسبب أنه قد جنى على إنسان آخر، وهذه مماثلة له في هذا الأمر. عند ذلك العيب الذي حدث في الحقيقة ما هو الجناية؟ فالجناية السابقة كانت قبل العقد أم بعد العقد؟ قبل العقد. وإن كان تأثير هذه الجناية قد تبين بعد العقد، يعني كانت هذا الحاكم حكم عليه بقطع يده، وقطع اليد ما كان ذنبا ارتكبه إلا قبل العقد، إذن قطع اليد كأن يده قد قطعت قبل العقد، فهذا يعتبر سابقا للعقد، ومع ذلك يرد فيه. قال الشيخ: فيثبت الرد في الأصح. أما أنا رأيته هكذا وعينته وذهبت به إلى طبيب فعينه، قال: طبعا نحن كلنا نصاب بأمراض، وهذا يعني الأمراض المصاب فيها في هذا المجتمع مثل كما يصاب أي إنسان على الإطلاق. جميل. بعد أن استلمت هذا العبد مات، كتبوا سبب الموت، هذه يعني الله سبحانه وتعالى جعل الموت بأسباب، لكن حقيقة الموت بأي شيء؟ بانتهاء الآجال، بانتهاء الآجال يموت. فقال المشتري: إنه مات بسبب المرض الذي كان فيه. نقول له: بل مات بسبب انتهاء أجله، ومات عندك، ولذلك لا يعتبر هذا بسبب المرض السابق في الأصح. لكن لو ارتد العبد عن دين الله عز وجل، ما عقوبة المرتد؟ القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متى ارتد هذا الإنسان؟ ارتد قبل القبض، قبل القبض. معنى ذلك هذا أثر عندما قتل، قتل بسبب جناية سابقة أم لاحقة؟ سابقة. عند ذلك يضمنه البائع ويعيد الثمن إلى المشتري. ولو باع بشرط براءته من العيوب، فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره. يعني لو سألنا أي إنسان عن نفسه معك شيء؟ عن نفسه بالذات قال الحمد لله لا أشتكي من مرض. ويمكن لو دخلنا لتحاليل طبية بيطلع معه 50 مرض محتمل أم لا؟ يحتمل ذلك، ولكن الغالب على الناس السلامة. فعندما باع العبد هو يعلم أن عبده لا يشتكي من أي مرض، أو باع دابته لا تشتكي من أي مرض عند ذلك. لكن عند الشراء ماذا قال؟ هذا العبد أو هذه الدابة ليس فيها أي عيب على الإطلاق، لا أعلم. طبعا هو لا يعلم الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، لكن يحلف على علمه. ولذلك لو حلف الإنسان على علمه وكان الأمر غير يعني علمه فإنه لا يحنث بيمينه. أنت بتعرف أنه ما معك مصاري مثلا على علمه، إذا واحد قال لك معك، أقسمت له أنه لا يوجد معك صرافة 500 ريال، وانت بعد ما مشيت مديت بعدين تذكرت أنه عملت واحد أو قبضت مصاري فيه نفراط. عندما أقسمت، أقسمت على علمك أم على عدم علمه؟ أقسمت على علمك أنه لا يوجد معك، ثم هذا الأشياء كان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فليس عليك شيء. وهذا الإنسان عندما باع، باع بشرط البراءة من العيوب كاملة. وعندما باع بشرط البراءة من العيوب كاملة عند ذلك ولا يعلم أي عيب، لذلك في هذا الأمر ماذا قال الشيخ؟ ولم يعلمه دون غيره، وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض، ما دام أنه باع بشرط البراءة من العيوب، ثم عند القبض وجدنا فيه عيبا، هل وافق الشروط أم لم يوافق؟ لم يوافق الشروط بسبب وجود العيب. ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح. قال له أنا من الآن أي شيء يحدث في المستقبل فأنا لا، هذه المسألة أنت مسؤول إلى ساعة العقد فقط، أما عما سيحدث لا يعلم الغيب إلا الله. فهذه المسألة أن أضمنها لك بعد استلامك إياها فهذا لا يصح. في مسألة اليوم، هذه المسألة مسألة ثانية، يعني عندهم بعض الأشياء التي يتكفلون فيها وعود، والمسلم يفي بوعوده. مثلا يسأل أخونا ورد، بعض الشركات اليوم تبيع حاجة، هذه الحاجة يوجد لها في كل بلد من البلاد مركز صيانة، وتقول إن الصيانة في هذه الحاجة مجانية. كلمة الصيانة هذا وعد، والمسلم يلتزم بوعده، أما في الحقيقة ليس هذا العيب. لذلك عندهم بعض العيوب عندما يرونها يقول هذه خارجة عن مسألة الصيانة. ولذلك عندنا نحن هذه المسألة وعد بأنهم يفعلون هذه الصيانة لهذه الحاجة، وهذا شيء جيد ليس فيه شيء، فقد تبرع هذا الإنسان بأنه يصون هذه الأجهزة مجانيا لفترة معينة، ما في مانع. كذلك كما قلت اليوم الصناعات تختلف باختلاف ما يجعل لها من مواد أولية، فعندما يقولون إنه هذه مثلا القطعة وهذه الآلة صالحة لدوران مثلا 1000 ساعة وبعد ساعة خربت، عادة في العرف في هذا في القضاء العرفي فإنها تعتبر عيب سابق وليس عيبا لاحقا، معنى ذلك فيها نقص عندما لم تعمل هذا العمل، معنى ذلك في تركيبها يوجد عيب سابق، فعادت المسألة إلى قاعدة فقهية وأن هذا العيب كان قبل الاستلام وكان قبل القبض. ولو شرط البراءة عما يحدث، ماذا قال؟ مو عما كان حادثا، عما يحدث في المستقبل لم يصح. ما بتفرق، يعني الشيخ ضرب مثل في الحيوان، عندك العبد والحيوان والآلة، وكما قلت لك يعني سابقا كل مسألة أنت تأخذها تستطيع أن تقسمها إلى عدة أقسام. اليوم لو كان الأمر لا نستفيد من هذه الأحكام ما قرأتها أصلا عليكم، مع أنه لا يوجد اليوم عبيد، ولكن دراسة هذه الأشياء الفقهية التي تتعلق بمسائل العبيد هذه فيها تنوير للعقل بشكل كبير، فإنك تستطيع أن تعرف، وتعب الفقهاء المسلمون على ذلك تعبا كبيرا، ولذلك الدراسة لهذا الأمر مما نستفيد منه. بعد ذلك قال ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش. يعني هذه مسألة طبعا تحتاج إلى تفصيل. بعد أن مات هذا العبد مثلا لكنه وجد فيه عيبا، أو اعتقه فوجد فيه عيبا، أنا عندما لا أستطيع الآن أن أعيده، لو كان معيبا كم قيمته؟ مثلا قيمته 90 وأنا اشتريته 100 والآن اعتقته أو وقفته أو كذا، فلا أستطيع أن أعيده الآن، هل لي حق أن آخذ الفرق ما بين السليم وما بين المعيب؟ هذا ما سنعلم.